شبكة رواد التميم تقدم. أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد. أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد. وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا، وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا. ولا سيما من تباهت بهم ذرى المجد والفضل لن يجحدا، علي وفاطم والحسنان ومن مثلهم في الورى سؤددا. هم القوم مثل نجوم الدجى لمن تاه في مهمهات الردى، علي وفاطم والحسنى ومن مثلهم في الورى سؤددا. هم القوم مثل نجوم الدجى لمن تاه في مهمهات الردى. برئت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى، برئت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى. أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا، أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا، فكل عن الحق قد أبعدا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.